المزمور التاسع والتسعون. الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب، يحمدون اسمك العظيم والمهوب. قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوسٌ.